تفضل. نعم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاحشة وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه المادة عند ابن فارس تدل على قبح في شيء وشناعة، من ذلك الفحش الفحشاء والفاحشة. يقول كل شيء جاوز قدره فهو فاحش، ولا يكون ذلك إلا فيما يتكره. وأفحش الرجل إذا قال الفحش، وفحش كذلك قال هو فحاش. ويقولون للبخيل فاحش، وهذا بنوع من الاتساع في الاستعمال، قال له فاحش، كما قال طرفه أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. فاحش يعني البخيل، باعتبار أن البخل هو أقبح خصال المرء. هذا وجه الارتباط، فكأنه اتصف بصفة مكروهة شنيعة لغاية القبح. فالفاحشة والفحشاء إذا كانت بهذا الاعتبار اشتد قبحه من الذنوب قولا أو فعلا، لكنه كثيرا ما يرد في الاستعمال بنوع خاص من الذنوب، وهو الزنا أو ما في معناه، كعمل قوم لوط. الله تبارك وتعالى يقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها. التي يأتينا الفاحشة يعني الزنا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. هنا يحتمل أن يكون المقصود به الزنا، ويحتمل أن يكون الأفعال الشنيعة القبيحة. لهذا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فسره بعضهم بالزنا والظاهر والباطن باعتبار هذه الممارسات سواء كانت معلنة لذوات الرايات كما كان في الجاهلية البغايا المعلنات مثلا، وما بطن الخليلات سرا كما يقوله بعض السلف، وقيل غير ذلك. والله تبارك وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء يمكن أن تكون الذنوب القبيحة، فعطف عليها العام وهو المنكر. ويحتمل أن يكون الفحشاء الزنا وما في معناه. وقوله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فالفاحشة هنا فاحشة الزنا ونحو ذلك. ففسر هذا بمعان قد مضى الكلام عليها أو على بعضها بالكلام على المصباح المنير، قلنا يدخل فيه التحدث بها في المجالس ولو على سبيل الغيرة يكون تفاصيل، وقد يكون هذا بنشر مقاطع ولو على سبيل الغيرة شاهدها الناس تتحرك النفوس ويهون هذا الجرم في نفوس الناس ويخف على أسماعهم. كذلك أيضا في قوله تعالى أتأتون الفاحشة، هنا بمعنى عمل قوم لوط. طيب، فهذا إذا ذكر في الشرع على سبيل الذم غالبا المراد به معنى خاص أو معنى عام. خاص الزنا وما في معناه وهو الغالب، فذلك معنى عرفي، وإلا أصله في اللغة يقال للشيء الذنب الشنيع ونحو ذلك. وقد يستعمل في أصل اللغة في غير المعصية، يقال مال الفاحش يعني الكثير، مال فاحش، ويقال دم فاحش يعني كثير. تفضل. أحسن الله إليكم. فرض له معنيان الوجوب والتقدير. الفرض يقول ابن فارس بأنه يرجع إلى أصل صحيح يدل على تأثير في شيء من حز أو غيره. الحز من حز أو غيره. الآن هذه هذا الطرف لهذه الخشبة مثلا لو أنه أجري عليها حديدة أو منشار أو حزة جزء منها، هذا حز. لو الحبل مثلا في البئر، هذا الحبل كثرة ما يستخرج به من الدلاء يظهر أثره في الحجر، فهذا الأثر يقال له حز. فهنا الفرض يقول أصل صحيح يدل على تأثير في شيء من حز أو غيره، فالفرض الحز في الشيء، ومن الباب عنده اشتقاق الفرض الذي أوجبه الله تعالى، وسمي بذلك لأن له معالم وحدودا، مثل هذا الحز الذي في الصخر أو في الخشب أو نحو ذلك. قد يكون الحز في اليد بالجلد ظاهره، فهذا الفرض باعتبار ما له من المعالم والحدود قيل له ذلك لأن الله حده. ومن الباب الفرضة، وهي لفظة مستعملة إلى اليوم، تقال للمشرعة في النهر وغيره باعتبار كأنها حز في شط النهر، هذه يمكن تقف فيها الزوارق أو السفن أو نحو ذلك حز. ولا زال هذا مستعمل إلى اليوم. هنا كان يقال الفرضة للموضع الذي تقف فيه السفن أو العبارة أو كذا، فهذه يقال لها فرضة، فهذا استعمال عربي صحيح وسميت بذلك بهذا الاعتبار تشبيها بالحز في الشيء، اعتبار أنها مثل الحز في طرف النهر، أجل يكون مكان موضع وعميق في هذا الطرف. وهكذا أيضا من ذلك الفرض ما يفرضه الحاكم من نفقة للزوجة ولغيرها، فرض قاضي، وسمي بذلك باعتبار أنه شيء معلوم يبين كالأثر في الشيء. ويقولون الفرض ما كان ما جدت به من غير ثواب، يعني ليس بمكافأة على عطية أو هدية أو نحو ذلك. وأما القرض ما كان للمكافأة، يعني إذا أعطيت أحدا شيئا على مكافأة فهذا يكون يقال له يعني هكذا قرض. وابن فارس يقول مما شذ عن هذا الأصل الفارض يعني المسنة، مع أن بعضهم يقول بأن مأخوذة من التقدير والإلزام، فارض لا فارض ولا بكر. هنا ابن جزي يذكر معنيين الوجوب والتقدير، وهذا لا إشكال فيه، وكما نقول في سائر المواد بأن ذلك يأتي بأمور باستعمال في أمور حسية، وكذلك يكون في أمور معنوية، فهو في المعنوي يأتي يعني بمعنى البيان والتقدير واللزوم، لزوم من لزوم الحز للمحزوز، وهذا كله من باب التفصيل في المعنى. فرض يلزم المكلف كلزوم الحز للشيء المحزوز، ويقال فرض بمعنى بين وقدر وألزم، والسياق يبين المراد. والفريضة صفة جعلت اسما فأدخلت فيها الفاء، فرائض الله هي حدوده التي بينها وقدرها وألزم بها، بين قدر ألزم بذلك قال فريضة. وكذلك تأمل في قوله تبارك وتعالى أو تفرضوا لهن فريضة، هنا فسر بمعنى التقدير، تقدروا تفرضوا لهن فريضة ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني في المهر ما قدر، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، تقدير قدر لها مهرا معينا ثم بعد ذلك نزلت عن بعضه أو نحو ذلك. فمن فرض فيهن الحج، قد علمنا ما فرضنا عليهم بأزواجهم، يعني أوجبنا، سورة أنزلناها وفرضناها، هنا فسر بمعنى فرضناها يعني أوجبنا الإيمان بها أو أوجبنا العمل بما تضمنته من الأحكام الشرائع ونحو ذلك، ويعني ألزمنا بها العمل بها نصيبا مفروضا يعني مقدرة مثلا على قول بعضهم. فهذا لاحظ أنه يأتي معنى الوجوب ومعنى التقدير وبينهما ارتباط، لأن هذا الذي وجب إنما وجب بتقدير، واضح من موجبه. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. فتح له معنيان: فتح الأبواب ومنه فتح البلاد وشبهها، والحكم ومنه افتح بيننا وبين قومنا، ويقال للقاضي فتاح، واسم الله تعالى الفتاح، قيل الحاكم، وقيل خالق الفتح والنصر. نعم، أصل هذه المادة عند ابن فارس يرجع إلى خلاف الإغلاق فتح، قال فتحت الباب فتحا، يقول ثم يحمل عليه سائر ما في هذا الباب ما يقابل الإغلاق. فالفتح والفتاحة والفتاحة يعني الحكم، والله فاتح يعني حاكم، والفتح بمعنى النصر والإظفار. استفتحت استنصرت، تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هنا يعني تطلب الحكم مثلا قد جاء الحكم بين الطائفتين، أو تستنصر، لكن لا يخلو من إشكال تفسيره بالنصر في هذا الموضع. لكن قوله تعالى وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، اليهود كانوا يستفتحون بالنبي الذي سيأتي يستنصرون، يقول سيبعث نبي ونقتلكم معه قتل عاد، فلما جاء هذا النبي كفروا به. وفواتح القرآن أوائل السور، ويقال الفتح أيضا للماء الذي يخرج من عين أو غيرها وتدور مادته، كما قال ابن فارس على خلاف الإغلاق، يعني إزالة الإغلاق يقال له فتح. في الأمور المادية مدركة بالبصر فتح الباب، خلاف الإغلاق افتح الباب أغلق الباب. وفي الأمور المعنوية التي تدرك بالبصيرة كذلك أيضا بإزالة ما يتعلق به القلب والنفس من الهم والغم أو الفقر، أو بإعطاء المال أو النصر في الحرب أو الحكم في الخصومة، فيحصل به إزالة ما في النفس. وكذلك يقال بمعنى فتح المستغلق من أبواب العلم والمعرفة، لذلك ندعو للإنسان نقول الله يفتح عليك، فتح الله عليك، فيدعى للمتعلم ونحو ذلك في قوله تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. ذكر فيها أقوال للمفسرين ما المراد بذلك. مما قيل في تفسيرها بما فتح الله عليكم، قيل بما حكم عليكم، وبعضهم يقول بما فتح عليكم من العلم فيستوون معكم وهم يحسدونهم بهذا، وبعضهم يقول إن ذلك ليس على سبيل الحسد وإنما بأي اعتبار، باعتبار المحاجة يكتمون ذلك من خبر النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه لئلا يحتج بذلك عليهم. وهكذا فاتحة الشيء هي مبتدأه الذي يصح به ما بعده، فاتحة الكتاب المفتاح آلة الفتح، ويجمع على مفاتح ومفاتيح. وتأمل قوله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فتح المغلق أو الإغلاق معروف هذا في الأمور الحسية، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فتح هنا ما المقصود به؟ صلح الحديبية هو الفتح، أو فتح خيبر، أو فتح مكة؟ فسره بعضهم فتح خيبر، لكن قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا فسر بصلح الحديبية أنه فتح لما حصل بعده، لكن الفتح القريب فسر بفتح خيبر، فهذا فتح البلاد. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى: فافتح بيني وبينهم فتحا، افتح بيني وبينهم فتحا، فهذا يمكن أن يكون بمعنى الحكم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، هذا فتح حسي، فتح السد. لا تفتح لهم أبواب السماء فسر بالفتح الحسي، والسماء لها أبواب. كذلك: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كما سبق، يستنصرون، يطلبون الفتح يعني النصر. وعنده مفاتح الغيب، هذا في المعنوي، أو ما ملكتم مفاتحه يعني المفاتيح. وكذلك في قوله: فإن كان لكم فتح من الله، هنا النصر والغنيمة ما يتبع ذلك، عسى الله أن يأتي بالفتح، يمكن يفسر هنا بالنصر ونحوه. وفتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، هنا يمكن يفسر بالحسي، لكن قوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء، إغداق الأموال ونحو ذلك، ما فتحوا متاعهم، فتح حسي، ما يفتح الله للناس من رحمة توسع في الرزق ونحو ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قوله يا شيخنا خالق الفتح والنصر، هل يعد هذا من التأويل؟ يقال للقاضي فتاح واسم الله الفتاح الحاكم، وقيل الفتاح، قيل خالق الفتح والنصر، هو لا يفسر بهذا. أحسنت، لا يقال إن الله الفتاح يعني خالق، يعني أنه لا يوصف بهذا إلا باعتبار أنه خلقه، ولكن يقال بأن الله هو الفتاح بمعنى الحاكم، وهو الذي يفتح على قلوب أوليائه بالعلوم والمعارف والمواهب الربانية، ويفتح أيضا عليهم أبواب الرزق والنصر وما إلى ذلك، فيلزم فيشمل الهدايات والمعارف والعلوم، ويشمل أيضا كذلك النصر والرزق وفتح البلاد، يعني الفتح المادي والمعنوي، ولا يفسر بخالق الفتح والنصر، لا يفسر بهذا. فمثل هذا يدخل في باب التأويل، لكنه هنا لم يذكره على أنه فسره بهذا، وإنما قال وقيل اسم الله الفتاح، قيل الحاكم، وقيل خالق الفتح والنصر، قيل. ومثل هذه الأقوال يفترض أنها ما تورد، وبعض أهل السنة يورد أحيانا بعض الأقوال التي تكون بعيدة أو لا تصح بحال من الأحوال، يوردها على أنها قول هكذا، وهذا لا يصح. وكما ذكرت في الكلام على عقيدة المؤلف رحمه الله، أنه لم يطرد على اعتقاد معين كعقيدة الأشاعرة مثلا، ولكنه يورد بعض الأشياء أحيانا على أنها قول، ويذكر القولين، أحيانا يذكر قول أهل السنة وقول المبتدعة، وأحيانا يذكر قول أهل السنة فقط، وأحيانا يذكر قول المبتدعة، وأحيانا يذكر بعض العبارات التي تدل على تفويض، وقد يفهمها بعضهم بأن ذلك من قبيل الإجراء على الظواهر، ويظنون أنها عقيدة أهل السنة. ولذلك كل من رأيته يتكلم على عقيدة المؤلف يريدون بعض هذه العبارات ويقولون كان على عقيدة السلف، والواقع أنه ليس بهذه الصورة، لكنه غير مضطرد. أحسن الله إليكم. انفضوا أي تفرقوا، هذه المادة تدل على تفريق وتجزئة كما يقول ابن فارس، من ذلك تقول فضضت الشيء فرقته، انفض القوم تفرقوا، انفض المجلس كذلك، تقول فضضت عن الكتاب ختمه، ومنه فض المرأة، فض البكارة ونحو هذا. ويقول ابن فارس وممكن أن يكون الفضة من هذا الباب، كأنها تفض لما يتخذ منها من حلي، كثرة ما يتخذ منها، يعني كأنها تفرق تفض أو باعتبار آخر، مع أن بعض أهل العلم يستبعد هذا. من العبارات الشائعة يقول: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة. وابن فارس يقول: مما يجوز أن يقاس على ذلك الفضفضة. الفضفضة أصلها تقال لسعة الثوب، ثوب فضفاض، ودرع فضفاضة، يعني واسعة تباعدت أطرافها. فكذلك هذا الإنسان الذي يفضفض ما في نفسه فهو يخرجه يفرقه فيتسع بذلك صدره، يفضفض كأن صدره قد ضاق بما فيه، فحينما يتحدث إلى الآخرين يكون قد استفرغ ما في نفسه واتسع صدره بذلك، مع أنه لا يجد لربما بغيته فيما يتصل بشكايته. فالفض يكون بمعنى تفريق والتجزئة، هذا في الأصل. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، تفرقوا يعني، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، يعني تفرقوا. وأما الفضة ونحو ذلك فهذا كثير من الذهب والفضة، سقفا من فضة، لكن المادة التي أوردها هنا تفرق بمعنى التفرق، انفضوا. قول المنافقين مثلا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقولون: هؤلاء أتوكم في بلادكم فكاثروكم وقاسمتموهم الأموال فتداعوا فكثروا في بلادكم، فلا تنفقوا على هؤلاء، قاطعوهم بالنفقة حتى يطلبوا بلادا أخرى، حتى ينفضوا يعني يتفرقوا عنكم، يذهبون لبلد آخر يجدون فيه شيئا. هذا كلام المنافقين، الله ابن أبي. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. فطره هذه المادة شيخنا تختلف في النسخ الخطية، بدل فطره فطر بدونها، وأيضا الآية التي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها غير موجودة في النسخ الخطية. نعم، بالنسبة للآية لا إشكال أن توجد، وفطره وفطر لا إشكال أن تكون بإلهاء وبدون إلهاء، الأمر في هذا يسير. نسخ الخطية تقول عندك لا يوجد فيها؟ لا يوجد. إذن فطر، لكن فطره ليست غلط. يقول هنا أيضا المادة التي بعدها لها علاقة، فطور. تفضل. أحسن الله إليك. فطر خلقه ابتداء، ومنه فاطر السماوات والأرض، ومنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفطرة الله الخلقة التي خلق الخلق عليها، وأفطر بالألف من الطعام. فطور شقوق، ومنه انفطرت أي انشقت ويتفطرن. هذه المادة عند ابن فارس تدل على فتح شيء وإبرازه، فطر فتح شيء وإبرازه، من ذلك الفطر من الصوم، والفطرة الخلقة، فطرة الخلقة، هذا الأشار إليه ابن جزي، قال فطرة الله الخلقة التي خلق الخلق عليها، وأفطر بالألف من الطعام، بهذا المعنى، يعني هذا يدل على ابتداء. قال فطر البئر يعني ابتدأ حفرها، تفطرت الأرض بالنبات إذا انشقت عنه، يعني كأن الأرض تنشق عن مسمار النبات، فطرت الأرض، فطرنا بالبعير إذا شق اللحم وطلع، فطر العجين فطره أعجله عن الإدراك، وكل ما أعجل فهو فطير، فطير. تسمية الفطيرة بهذا ما وجهه؟ ربما من الأصل العجين قبل أن يدرك، وكل ما أعجل فهو فطير ماديا كان أو معنويا، والتفطر تشقق، لأن الفطر هو الشق، والفطور الشقوق، الشقوق. والله تبارك وتعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله، فطرة، قال لي أصل الخلقة فطرة، وما طبع عليه الإنسان أولا فهو فطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نحو ذلك. كذلك أيضا الله يقول عن نفسه الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ويقول فطر السماوات والأرض، ويقول فطركم أول مرة، والذي فطرنا يعني خلقنا أوجدنا ابتداء، الذي فطرهن، فطر السماوات، فطرهن، فطركم يعني أوجدكم أول مرة، خلقكم، وهكذا، والله أعلم. ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما كنت أعلم، يعني معنى فاطر، حتى جاء أعرابيان يختصمان في بئر، يقول أحدهما أنا فطرتها، يعني ابتدأت حفرها. والطعام الذي يؤكل في أول اليوم يقال له فطور، وتناوله فطور باعتبار أنه يبتدأ به، وما يبتدئ به الصائم إذا أفطر يقال له فطور، وفعله يقال له فطور. وبعض الناس يعبر عن نفسه أنه إذا كان مفطرا أفطر، يقال أنا فاطر، وهذا غير صحيح. فاطر إنما يقال الفاطر للكبيرة السن، ناقة فاطر كبيرة، لا فارض ولا بكر، يقول أنا فاطر، وإنما يقول أنا مفطر وليس بفاطر. فيما يتعلق بالفطور كل ذلك يعني فيما ذكرته مضمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصرة هل ترى من فطور، قلنا الشقوق، إذا السماء انفطرت كذلك أيضا السماء منفطر به، تفطرن منه، تنشق الأرض، تفطرن يتشققن. نعم، أحسن الله إليكم. فج طريق واسع وجمعه في جاج. نعم، هذه المادة عند ابن فارس تدل على تفتح وانفراج، ومن ذلك الفج الطريق الواسع، تفتح وانفراج، فلذلك يقال الفج تفريجك بين الشيئين، بين الرجلين أو غيرهما، فج، ومنه جاءت السعة المادية، فج من كل فج عميق، الطريق الواسع، بعضهم يقيده يقول بين الجبلين، وبعضهم يقول منه تجيء السرعة، يقال أفج الرجل إذا أسرع، ومن ذلك تكون الفجاجة لكل ما لم ينضج فجاجة، يعني هذا كان الآن الفج الطريق الواسع، فهذا الطريق الواسع يكون مهيئا للإسراع، إسراع الناس، بخلاف الطريق الضيق، يقال هذا الرجل ذو فجاجة، وكلام فج بمعنى السعة، يعني بمعنى أنه لم يضبط كلامه ولم يحترز فيه، وإنما يلقي الكلام على عواهنه من غير مراعاة ما تنبغي مراعاته، يقال هذا كلام فج، ورجل فج، ونحو ذلك. فما لم ينضج يقال له فج، ويقال الواسع كذلك أيضا، يعني لم يقيد بقيود ويضبط بضوابط، يقال الفج للنيئ من الشيء، يقال له فج، طعام فج، لحم فج، يعني لم ينضج. والله تبارك وتعالى يقول وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا، يعني طرق واسعة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتوك رجالا يعني على الأقدام، وعلى كل ضامر الدابة التي طال السير والسفر بها، فذهب ما بها من السمن والزهم، فأصابها الضمور مع طول المسير والسفر وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق بعد، فالسفر والمشقة وبعد المسافة وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق أكذا، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. فار التنور يقال لكل شيء هاج وغلى حتى فاض، ومنه وهي تفور، وقولهم فارت القدر. نعم، هذه المادة أيضا تدل على غليان، هاج وعلى حتى فاض. أيوة إيش عندكم أنتم في الكتاب النسخة الثانية؟ ها على فار التنور يقال لكل شيء هاج وعلى حتى فاض. عندكم النسخة الثانية غلا، ها في نسختكم غلا. هي المادة تدل على الغليان، فار القدر غلا وفاض بسبب الغليان، فالفور هو الغليان، فار غضبه إذا جاش. وكذلك مما قيس على هذا كما يقول ابن فارس، ابن فارس يرجعها إلى معنى الغليان، يقولون فعله من فوره، يعني في بدء أمره قبل أن يسكن مباشرة، قال فورا. فهذه المادة، هذه الكلمة فور على سبيل الفور على سبيل كذا، يعني مباشرة. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن المادة هذه ترجع إلى معنى السرعة والغليان، السرعة والغليان، وكما يقال في شدة الغليان يقال أيضا في نفس هياج النار تفور. ويقولون الفور في الفعل إيقاعه في غليان الحال، كذا بعضهم يعبر ليربطه بالغليان، فور قبل سكون الأمر، يعني والقضية ساخنة مباشرة لا يمهل، ولذلك يأتي بمعنى السرعة، وكأن هذا يرجع إلى معنى الغليان. يعني إذا قلنا بأنه جاء به فورا فهو في حال الغليان، إبان الغليان دون الإمهال حتى يسكن، فهذا يكون من لازمه السرعة، فيكون من قبيل التفسير باللازم، وأن السرعة ليست في أصل المعنى وإنما هو تفسير باللازم. ولاحظ في قوله تبارك وتعالى ويأتوكم من فورهم هذا، يمددكم ربكم، يأتوكم من فورهم هذا، والمفسرين فيها معروفة يأتوكم من فورهم، فبعضهم يقول من فورهم يعني من غضبتهم هذه، لأنهم هم تعرفون الوقائع كما ذكرنا في تعليق في غير هذا الموضع قبل مدة قريبة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغازيه نحو ذلك، كان لا يمهل الكفار، وإنما إذا بلغه عن قوم أنهم أرادوا شرا أرسل إليهم سرية أو جيشا، فكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام دائما. فالسرايا التي كانت قبل غزوة بدر والغزوات نخلة وغيرها كانت سببا لحنق الكفار، كانت سببا لحنق الكفار. ولذلك لما تعرفون في خبر غزوة بدر لما أراد عتبة بن ربيعة أن يصرف القوم فأبى أبو جهل، وحرك بعض أولياء ابن الحضرمي الذي قتل في سرية نخلة، فخرج أمام الناس وشق ثوبه وطلب الثأر، فاحتمت النفوس واحتدمت المعركة، فهم خرجوا غاضبين انتقاما لما وقع لهم سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل من أخذ تجارتهم وعيرهم وقطع الطريق عليهم إلى الشام، فأغضبهم هذا. ويأتوكم من فورهم، فبعضهم يقول يأتوكم من فورهم يعني أهل الإشراك الكفار في غضبتهم هذه في مخرجهم، وبعضهم يقول من فورهم يعني في مخرجهم هذا، وبعضهم يقول من فورهم يعني بمعنى السرعة جاءوا مسرعين، وبعضهم يقول هذا لا يرجع إلى المشركين، وإنما يأتوكم من فورهم هذا أنهم وعدوا بالمدد من ناحية يترقبون مجيئه منها، فيقول إن جاء من فورهم يعني فور الناحية، فورهم هذا يعني من ناحيتهم هذه، يمدكم الله بمدد آخر من الملائكة، لكن هذا المدد ما جاء للمشركين، فما جاء المدد الآخر الذي هو 5000 للمسلمين، لأنه كان مقيدا بهذا القيد. هذه معاني يذكرها المفسرون، لكن إذا قيل بأن أصل الفور بمعنى الغليان أو الغضب، فهذا معنى مشهور يكون بغضبتهم هذه، وإذا فسر بالإسراع فهذا من لازمه، تفسير له باللازم والله أعلم. وقد يفسر بالناحية كما سبق، فورهم أي من ناحيتهم، من ناحيتهم هذه. والله تبارك وتعالى يقول حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، فار يعني إذا امتلأ بالماء، وفسر التنور هنا وهو الأقرب، التنور الذي يخبز به فيخرج منه الماء، يفور بالماء في أول الأمر ثم بعد ذلك يكون طوفان. وفسره بعضهم بغير هذا، وفي قوله تبارك وتعالى أيضا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تفور يعني كما سبق أن ذلك يقال للنار، تفور يعني تكون في حال من هياج والاضطرام. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. فوج جماعة من الناس وجمعه أفواج. نعم، هذه المادة تدل على عند ابن فارس على تجمع، من ذلك الفوج الجماعة من الناس، فتأتون أفواجا يعني جماعات، كل أمة فوجا يعني جماعة، هذا فوج مقتحم معكم يعني جماعة، وكلما ألقي فيها فوج يعني جماعة من الناس. تفضل. أحسن الله إليكم. فاكهين من التلذذ بالفاكهة أو من الفكاهة، وهي السرور واللهو. نعم، أصل هذه المادة عند ابن فارس يدل على طيب واستطابة، طيب واستطابة، ذلك الرجل الفكه هو الطيب النفس، يعني إنسان في حال من كما يقال التألق والارتياح ونحو ذلك، فكه كان ذلك من عادته وسجيته. وكذلك يقال لآكل الفاكهة يقال فكه، الذي يأكل الفاكهة، ومن الباب الفاكهة بأي اعتبار أنها تستطاب وتستظرف. وكذلك المفاكهة، الممازحة وما يستحلى من الكلام، والتفكه، التفكه ما المراد به؟ فضلتم، في قوله فضلتم تفكهون، ابن فارس يقول ليس من هذا، وهو من باب الإبدال عند ابن فارس، من باب الإبدال، أن المادة فيها إبدال حرف بحرف، فلها أصل آخر، الأصل أنه تفكنون يعني تتندمون، هي مادة أخرى عند ابن فارس حصل فيها إبدال حرف بحرف، لكن على كل حال بعضهم لا يوافق على هذا، لا يوافق على هذا، ويقولون بأنها لغة، تميم يقولون يتفكنون، وأزد شنوءة يقولون يتفكهون، يتفكنون يعني يتندمون، أصل هذا الاستعمال يتفكهون عند بعضهم يعني كأنهم يطرحون التفكه عنهم، إذا طرحوا التفكه عنهم إيش يكون حالهم؟ الحزن، إذا طرحوا التفكه والفكاهة ونحو ذلك فهم في حال من الحزن والكآبة، هكذا يفسره بعض أهل العلم. وهنا ابن جزي يقول فاكهين من التلذذ بالفاكهة أو الفكاهة وهي السرور واللهو. الفاكهة تقال للثمار كلها، مع أن بعضهم استثنى شيئا من ذلك، لكن المشهور أن ذلك يطلق على الثمار كلها، يقال لها فاكهة، ولذلك الرطب يقال له التمر يقال له فاكهة. ويقال فكههم يعني أظرفهم بالملح، أظرفهم بالملح، وكذلك أيضا من الاستظراف الإعجاب، يقولون أمر فكه يعني معجب، كأن هذا يعجب هذا الشيء الظريف أو وكذا أيضا حينما يقال تفكه، كما يقال في أكل الفاكهة تفكه، في من أكل الفاكهة يقال تفكه، كذلك يقال أيضا في من تمتع بالشيء. ولذلك من هذه الصيغة يقولون معنى ينتهي ب يعني إلى التدبر والاعتبار، كما سبق في تفكن تندم وتفكها كذلك يقال تفكن في هذا المعنى يعني تندم، لكن من يجعلون هذا باعتبار أنه لغة؟ فظلتم تفكهون، قيل تتعجبون وقيل تطرحون التفكه عنكم بمعنى أنكم تصيرون إلى حال من الحزن، انقلبوا فكهين يعني في حال من فكاهة. وفي قوله تبارك وتعالى عن أهل الجنة في شغل فاكهون، فاكهون باعتبار أنهم بحال من الفرح والغمرة، أو التفكه بمعنى نعم الفرح، ولكن هنا السياق يدل على أنهم في شغل. قال بعض السلف لما ذكر بعده على الأرائك قالوا هم في شغل بافتضاض الأبكار بحال من السرور وما إلى ذلك، تمتع بالشيء كما سبق، ونعمة كانوا فيها فاكهين، فاكهين بما أتاهم ربهم، كل هذا والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. فؤاد هو القلب وجمعه أفئدة. الفؤاد عند ابن فارس يرجع إلى أصل صحيح يدل على حمى وشدة حرارة، تقول فأدت اللحم يعني شويته، يقول من قياس الباب الفؤاد سمي بذلك لحرارته وتوقده، يقال إن الفؤاد هو القلب، قيل له ذلك لكثرة تفؤده يعني لكثرة تقلبه. الراغب قيد هذا بأن يكون ذلك الاستعمال يعني قد اعتبر فيه معنى التفؤد يعني التوقد، يعني حينما يقال بأن ذلك يرجع إلى معنى الحرارة مثلا أو نحو ذلك فيكون يعتبر فيه معنى التوقد أو نحو هذا. هنا ابن جزي قال الفؤاد هو القلب جمعه أفئدة، فسره بالمعنى المباشر، لكن ما أصل هذا تفؤد توقد، يتوقد بالخواطر والأفكار والإرادات، فهو لا يتوقف دائم التوقد. الإنسان قد يكون في مكان لا يسمع فيه صوتا، وقد يكون في مكان مظلم، وقد يكون أعمى، وقد يكون قد أغمض عينيه فلا يرى شيئا، ولكن القلب لا يتوقف، فترد عليه الخواطر والأفكار، وكذلك يسترجع تلك المشاهدات التي شاهدها ويتخيل ما لم يشاهده، فهو دائم التفقد. والله تبارك وتعالى يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يعني قلبك. واستعمال لفظ الفؤاد هنا يمكن أن يراعى فيه ما ذكر، ثبت به فؤادك، فهذا الفؤاد كثير التحول والتقلب والتوقد، فيحتاج إلى تثبيت، يحتاج إلى تثبيت. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، فهذه السمع والبصر ميزابان يصبان في القلب فيتحرك بسبب هذه المسموعات والمشاهدات، تارة يتأثر تأثرا إيجابيا وتارة تأثرا سلبيا وهكذا. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، نقلب أفئدتهم وأبصارهم. لاحظ أحيانا يستعمل لفظ القلوب وأحيانا الأفئدة، في العمى ولكن تعمى القلوب، فهنا لا يوجد توقد، عمى، لكن في التحرك يأتي لفظ الفؤاد والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. استفز يستفز أي استخف. استفز هنا أيضا ابن فارس يرجع هذا إلى أصيل يدل على خفة وما قاربها، تقول فزه استفزه إذا استخفه، وإن كادوا ليستفزونك يعني أن يحملونك على أن تخف عنها يعني تخرج من بلدك، رجل فز يعني خفيف، وهذا فيه عبرة كثير من الألفاظ إذا عرفنا أصل المعنى لربما العاقل يرضأ بنفسه عنها. الآن الإنسان الذي يستفز يسهل استفزازه، هذا يدل على خفته، يطيش مباشرة، فهو لا عقل يحجزه، فهو رجل فز. ولذلك يقال فز فلان في كذا إلى كذا، بمعنى خف. فهذا الذي يكثر منه الاستجابة لدواعي الغضب ونحو ذلك يقال يستفز، فلان استفز فلانا، فالعاقل يربأ بنفسه عن مثل هذه الأمور ولا يستخف. وهكذا لو ترجع إلى بعض المعاني، حماقة وفلان حمقي أو نحو ذلك من الحمق خلاف العقل، حمق أحمق، ومن الذي يقبل أن يكون بهذه المثابة؟ تفضلنا. أحسن الله إليكم. فقه فهم، ومنه لا يفقهون وما نفقه كثيرا. نعم، الفقه أرجعه أيضا ابن فارس إلى أصل واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به. قل فقهت الكلام أفقهه، وهكذا كل علم بشيء عنده فهو فقه. ثم اختص ذلك بعلم الشريعة، وكذلك اختص بنوع من علم الشريعة هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، وإلا فالأصل أن الفقه يقال للفقه الأكبر والفقه الأصغر، فقه الأكبر والفقه الأصغر، كل ذلك يقال له فقه. قال لي الفهم فقه، لكن عرف الاستعمال صار يقال للعالم بالحلال والحرام فقيه، وإلا فأصله الفهم. لا تفقهون تسبيحهم، لا يكادون يفقهون حديثا، يفقه قولي يعني يفهم قولي، ليتفقهوا في الدين. فهذا يعني يرجع إلى معنى الفهم، لكنه إنما يكون الفقه في الأصل لما يدق في الفهم، ولهذا لا يقال لكل علم فقه، وإنما لما يحتاج إلى شيء من الاستخراج أو الاستنباط أو الفهم الدقيق ونحو ذلك. ولذلك فإن بعضهم يقول إن أصله من الشق والفتح في الأمور الحسية وفي المعنوي يقال الفهم، لكنه كما يقول بعضهم يخص بالتوصل، يعني ما كان يتوصل به يعني بطريق يتوصل إلى غائب بمشاهد، ويكون أخص من مطلق العلم. قال فقه إذا فهم، وفقه بمعنى صار فقيها، إذا صار الفقه سجية له وملكه قال فقه. هكذا فرق بعضهم. وعلى كل حال المشهور أن الفقه بمعنى الفهم، لكن فيما يدق والله أعلم. طيب أحسن الله إليكم. في حرف جر بمعنى الظرفية، قد تكون للتعليل وقد تكون بمعنى مع، وقيل بمعنى على. نعم، في هذه هي حرف من حروف المعاني كما هو معلوم، حرف جر، هنا ذكر له ابن جزي الظرفية وذكر التعليل وأنها قد تكون بمعنى مع أو بمعنى على. عرفنا في بعض المناسبات أن مذهب الكوفيين أنهم يقولون بتضمين الحرف معنى حرف آخر، ففي تأتي بمعنى حروف أخرى مثل على مثلا أو مع. ولكن الظرفية في الواقع هي أصل فيها، يعني هي أخص بالظرفية وأعلق، بل إن بعض أهل العلم يقول إن الحرف إذا استعمل في غير معناه الأصلي فإنه يبقى مشما معنى ذلك الحرف في أصله، يعني لا يذهب منه رائحته، تبقى حينما تلحظ في ألوان الاستعمال. وفي هذه الواقع أنها ليست فقط بهذه المعاني التي ذكرها ابن جزي، بل تأتي كما تأتي ظرفية سواء مكانية أو زمانية، ظرف مكان، أو في المسجد هذا ظرف مكان، وفي الصبح هذا ظرف زمان. تأتي أيضا للمصاحبة وللتعليل والاستعلاء ومرادفة للباء، وكذلك أيضا مرادفة لإلى ومرادفة لمن وللمقايسة، وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق، وتأتي للتعويض وهي الزائدة عوضا من أخرى محذوفة، وتأتي للتوكيد وهي الزائدة في مثل قوله تبارك وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. اركبوا فيها، بعضهم يقول زائدة اركبوها، وقد مضى الكلام على اطلاق لفظ الزيادة في القرآن، وأن بعضهم يمنع من هذا تأدبا، وهم لا يقصدون، أعني الذين أطلقوا مثل هذا الإطلاق الزيادة أنها حشو، وإنما يقصدون زائدة إعرابا، لذلك فإن بعضهم يسميه صلة أو نحو هذا من باب التأدب في التسمية. على كل حال، هذه عشرة معاني لفي كما ترون. وابن جزي إنما ذكر نحو أربعة، أليس كذلك؟ أربعة معاني في قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. هذه ما نوعها؟ في أدنى الأرض. أدنى الأرض يعني من جزيرة العرب كما يقول بعضهم في الواقعة، حصلت أطراف الشام، في أدنى الأرض. فهذه للظرفية، الظرفية المكانية، الظرفية المكانية. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، يعني في جملة أمم مع أمم، فهذه للمصاحبة. في أمم قد خلت، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، اداركوا فيها، هذه للظرفية المكانية، في النار يعني، اداركوا فيها. فقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، هذه للسببية يعني بسببه، تلومني في فلان يعني بسببه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، إلى آخر ما ذكره الله تبارك وتعالى. هكذا في قوله: لمسكم فيما أفضتم فيه، يعني بسببه على قول بعض المفسرين، فتكون هنا للسببية. وفي قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، في أنها بمعنى على، لكن لاحظوا هذا ليس محل اتفاق في جميع المواضع، لكن هم يقولون بأن جذع النخلة، لما لاحظ أنه كونه يشم معنى الحرف الأصلي اللي هو الظرفية، هو لا يريد أنه يدخل هؤلاء السحرة سابقا طبعا، أنه يدخلهم في جوف الجذع، لا، وإنما يصلبون على الجذع. لماذا جذع النخل؟ قالوا: أخشن جذع هو جذع النخل، فإذا صلبوا عليه فهذا أشد في الإيلام، فهو لشدة الربط إلى الجذع كأنه أدخلهم فيه. فيه، لاحظ بقية الحرف، معنى الحرف، البقية من معنى الحرف اللي هو الظرفية، في، كأنه أدخلهم فيه من شدة الربط، كأنه جعلهم في داخله، فجعله ظرفا لهم. صلبنكم في جذوع النخل، توعدهم، ما قال في جذوع الشجر، وإنما قال في جذوع النخل، لأن هذا أشد في الإيلام. لكن هنا على هذا الشاهد، على هذا المعنى، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، باعتبار أنه لا يريد أن يضعهم في داخل، في جوف الجذوع، أجوافها، وإنما على، على، فتكون هنا بمعنى الاستعلاء. وهكذا: فردوا أيديهم في أفواههم، في أفواههم، على خلاف في المراد بذلك، في أفواههم يعني في أفواههم بمعنى إلى، إلى أفواههم. هل المقصود ردوا أيديهم في أفواههم، في أفواه الأنبياء لإسكاتهم، أو لأفواه أنفسهم كأنهم بهتوا، أو لشدة تعجبهم ردوا أيديهم في أفواههم؟ وبعضهم يقول غير هذا، وبعضهم يقول غير هذا، وتفسير الأيدي أيضا، هل هي اليد الجارحة المعروفة أو المقصود بها غير ذلك. ليس هذا هو موضع الكلام على هذه القضية، وإنما الشاهد فقط على هذا التفسير، على هذا التفسير، على هذا المعنى. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، في الآخرة إلا قليل. يقولون هذه للمقايسة، مقايسة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يقولون الباء هذه زائدة للتوكيد. وقال اركبوا فيها، اركبوها، مثل ما تقول دخلت في البيت في الدار، يعني دخلت الدار، يقولون بأنها زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد. والمرادفة للباء هذه بعضهم يفسر بها قوله تبارك وتعالى: والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، الغوا فيه، بعضهم يقول الغوا به، الغوا به، باعتبار أنها من لغي بكذا إذا رمى به، يعني يقصدون نبذه ونحو ذلك. كذلك حتى في قوله تعالى: فردوا أيديهم في أفواههم، بعضهم يقول في أفواههم، يعني بعضهم فسر رد الأيدي بتكذيبهم، على هذا المعنى تكون بمعنى الباء بتكذيبهم. لكن إذا قيل اليد الحسية في أفواههم، يعني إلى أفواههم. المرادفة لمن على خلاف طبعا، لكن كما يقول بعضهم كالزجاج في قوله تعالى: في تسع آيات، يعني من تسع آيات، يخرج الخبأ في السماوات، يعني من السماوات على قول بعضهم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، بعضهم يقول بمعنى من الدنيا، في بمعنى من الدنيا. وكما سبق في بعض المناسبات أن مذهب البصريين أدق، وهو الذي يسميه ابن القيم رحمه الله مذهب فقهاء النحويين، باعتبار أنهم يقولون بتضمين الفعل أو ما يقوم مقامه معنى الفعل، فيكون فيه زيادة في المعنى، كأنه فعل وفعل آخر، صح أن يعد بهذا الحرف، يكون في ذلك زيادة في المعنى. والزائدة على كل حال مما يمثل به بعضهم ذلك: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يعني آتنا الدنيا، لكن هذا بعيد، وقال عنها أبو حيان بأنه قول ساقط، وهذا صحيح. وقال اركبوا فيها كما سبق، يعني هذا على الأقل أقرب مما قبله، يعني اركبوها. لكن يوجد في كلام العرب بشعرهم ما هو بهذا المعنى، والله أعلم. لكن هنا بمعنى مع في تسع آيات، مع تسع آيات، لاحظ هناك فسر بمن، بينما ابن عطية يفسره بمعنى مع تسع آيات. وهذه على كل حال ليست محل اتفاق بين المفسرين ولا النحويين، لكن كما قيل: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فتورد الأمثلة التي توضح فقط، وليس المقصود هو تحقيق المعنى في مثل هذه المواضع في بيان هذه الألفاظ والغريب. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.